دعوة الاجتهاد والتجديد من الأسباب الحاملة لكثير من مفكر العصر الحديث على سلوك حضارة التغريب من نظم وأفكار وقيم وأخلاق ومناهج، فاتخذ التجديد عند بعض المثقفين أو مفهوم فصل الدين عن الدولة أو مفهوم إباحة صدور النساء أو الإقرار بالربا في معاملات المصارف أو تسويق موالات الكفار أو حل أو حتى التنازل عن سيادة الأمة على أرضها ونحو ذلك. وصرنا في مواجهة ثلاثة أقسام من دعاة التجديد: الغلاة ومن يرى أنه بالإمكان تحديث الوضع بعيدا عن الكتاب والسنة، وأخيرا نشأ جيل من المفكرين الحداثيين قليلي الاطلاع على الإسلام، وصنعوا في تلك الجامعات مقطوعة صلتهم بقواعد وضوابط الفهم المنضبطة للقرآن والسنة. ولقد سهر على تكوين هذا الجيل طائفة من المفكرين الحداثيين الرواد الذين آثروا تحديث الفكر الإسلامي وممارسة الإصلاح وتوقين الحداثة وإضفاء الشرعية على الفهم الجديد لما سموه تراثا لهذه الأمة، وهو بلا شك عندهم القرآن الكريم والسنة النبوية. وأفلح جمع من هؤلاء المفكرين الحداثيين الرواد في تكوين فريق من الباحثين الدائرين في فلكهم إشرافا على رسائلهم الجامعية أو توجيها لهم للبحث في قضايا لهم النص القرآني وتحديثه بالطريقة التي يرونها. وختاما، فإن أغلب كتابات الحداثيين المعاصرين إن لم تكن كلها دعت إلى نفس الاعتماد على الضوابط المنهجية لفهم الكتاب والسنة، إذ رأت أنه لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسول الله من رسول الله بدون وسيط، بدون توثيق أحد من سلف ولا خلف، كما يقول الطيب جزيني ومن هم على شاكله. والكلام في هذا الباب يقول، وهو حديث ذو شجون، ولكني رأيت أنه لا بد منه ليعذرنا من يسمعنا ونحن نتحدث عن قضية هي من المسلمات في الفكر الإسلامي، يعني بها حجية فهم السلف الصالح. ولذا سنبدأ هذه الندوة بعشرين دقيقة مع المتحدث الأول فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود ليحدثنا عن حجية فهم السلف، ثم بعد ذلك نذهب إلى المتحدث الآخر الشيخ سلطان ليحدثنا عن بعض الشبهات المتعلقة بهذا الأمر والرد عليها. ليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. آمين. وبعد، فمن بدهيات منهج أهل السنة والجماعة الذي تميزوا به عن غيره أنهم يلتزمون في مصدر تلقي الدين أصولا وفروعا عقيدة وشريعة بالكتاب والسنة، وينهجون نهج السلف الذين هم الصحابة والتابعون وأتباعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة، وذلك في التسليم بنصوص الوحيين وتقديمها على ما يخالفها من الآراء والأذواق والسياسات ونحوها، ويرون ذلك هو مقتضى الإيمان بالرسالة المنصوص عليه بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا المنهج وهذا القيد الذي هو التقيد بنهج السلف رحمهم الله ضروري جدا لمفارقة مناهج التبديل والتعقيد للعقائد والشرائع التي تزعم الأخذ بالكتاب والسنة لكنها تسلط عليهما سيف التأويل وتقديم العقل على النقل دون التفات إلى منهج السلف ولا تحرج من مناقضته. ومن البدهيات الإسلامية أن الصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس بفهم الوحي على الصواب، وذلك أن الله تعالى قد زكاهم في كتابه وأثنى عليهم خيرا، كما أن الوحي نزل بلغتهم وعاصر نزوله وبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتم علم بيان وطبقه أمامهم وهم ينظرون، ففهموا أصوله وفروعه ومسائله ومقاصده أتم فهم. ثم زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بحسن الفهم وصلاح العمل حين شهد لهم بالخيرية، وأمر بلزوم سنتهم واتباع هديهم، والشواهد على هذا معلومة فلا نطيل بذكرها. ولما كان هذا الأمر من الأمور البدهية لم يخالف فيه أحد من الناحية النظرية سوى الطاعنين بالإسلام من الزنادقة والمنافقين أو الغلاة المارقين كغلاة الروافض. أما أهل الإسلام فما منهم أحد إلا يعظم السلف من حيث العموم ويحرص على الانتساب إليهم واحتسابهم في الطبقات الأولى من علماء طائفته، كما صنع القاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفى سنة 415 هجري حين جعل في الطبقة الأولى من المعتزلة علي وأبا بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وفي الثانية أبناء علي وسعيد بن المسيب، وفي الثالثة الحسن البصري وابن سيرين، وهكذا. ونحو هذا تعلق الخوارج بالشيخين، وانتساب الزيدية لزيد بن علي، وانتساب الجعفرية لجعفر بن محمد، وانتساب العباضية لجابر بن زيد، وانتساب الصوفية لأهل الصفة. وهذا يمكن أن يبحث تحت عنوان انتحال أهل البدع للسلف. ومن أعجب ما رأيت في هذا عبارات في تعظيم السلف في الكتاب المشهور لأبي حامد الغزالي إحياء علوم الدين، فيها تعظيم السلف والحث على طريقتهم، وهو من هو في التصوف وفي الإمامة في المذهب الأشعري، حتى أنه يقول من ذلك: اعلم أن منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح والقرن عليه. ويقول أيضا: وأما الكلام، يعني علم الكلام، فمقصوده حماية المعتقدات التي نقلها أهل السنة من السلف الصالح إلى غيره، وما وراء ذلك طلب لكشف حقائق الأمور من غير طريقتها. ويقول أيضا: واعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف، فمنهم أخذ الدين. وحتى أنه نقل قول بعض العلماء: ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء، وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف. وعبارته نحو هذا كثيرة جدا في الإحياء، واحتفاؤه بالسلف في هذا الكتاب ظاهر، حتى أن لفظة السلف بحسب الشاملة ترددت في إحياء علوم الدين 66 مرة. ما هو المقصود من هذا؟ أن مجرد الانتساب إلى السلف أو بعض السلف ومجرد مدح علومهم وأحوالهم دون الالتزام بمنهجهم لا يغني عن صاحبه شيئا، كما أن مجرد تعظيم السلف والحث على لزوم منهجهم والتحذير من مخالفته لا يكفي في الرد على مخالفيهم ما لم يشفع ببيان تفاصيل هذا المنهج وتوثيقه من أقوال السلف المسندة وبيان مفارقة أصول البدع لمنهج السلف. ومن المهم هنا التأكيد على أن الاهتداء بهدي السلف لا يكون بالعصبية والحزبية ولا بالتعلق بالأشخاص والألقاب والعناوين والأسماء والموالاة والمعاداة عليها، إنما يكون ذلك بتمثل نهجهم في الاعتقاد والعمل والتأدب بآدابهم والتخلق بأخلاقهم. وأما التسمي والانتساب فقد اختار الله عز وجل فيما ذكر عن الخليل: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم نقول إن هدي السلف ونهجهم وفهمهم يتناول أمر: الأول أقوال السلف، والثاني نهج السلف في الاستنباط من النصوص. أما ما يتعلق بالأمر الأول الذي هو أقواله، فالحجة منها كما قدم أخي أبو سلمان ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وأهل القرون المفضلة من أصول الدين ومسائله. هذه لا يتصور أصلا أن تخالف الوحي، فالوحي هو مستند إجماعهم ومصدر اتفاقهم. ومن هنا قال من قال إن منهج السلف معصوم أخذا بحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأما ما دون الإجماع فهذا فيه تفصيل. هناك ما اجتهد فيه أفراد الصحابة واختلفت فيه أقوالهم، هذا معلوم أن سبيله الترجيح مع مراعاة التفاوت بين الصحابة، فمنهم الشيخان المأمور بالاهتداء بهديهما، ومنهم الراشدون المأمور بلزوم سنتهم، ومنهم البدريون المغفور لهم، ومنهم من هو دون ذلك. ولعلماء الأصول بحث مشهور في حكم الخروج عن مجموع أقوال الصحابة وإحداث قول زائد على ما قالوا، والجمهور على المنع من ذلك، ولا سيما إذا عاد بالإبطال على أقوالهم والقدح في فقههم. وأما إذا خلا من هذا المحذور فالأمر أيسر، وقد ثبت قول ابن عباس لعروة بن الزبير في شأن متعة الحج: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أحدثكم عن رسول الله وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر. فقال عروة: هما أعلم بسنة رسول الله وأتبع لها منك. والشاهد أنه بمنهج ابن عباس هذا رد العلماء مثلا استدلال المستغيثين بغير الله بحديث توسل الأعمى، لأن تقرير أهل البدع لهذا الحديث مناقض لقطعيات التوحيد في القرآن. ويقدر هنا بخصوص ما سوى الإجماع التنبيه على أمور مهمة، منها التفريق بين الإجماع الحقيقي والإجماع السكوتي، وهو ما قاله الصحابي ولم يعلم له مخالف، واشترطوا لحجيته أن يشتهر وأن يكون مما تعم به البلوى. فمثل هذا ينبغي أن يراعى فيه الفرق بين الأحكام الشرعية وبين التنزيلات على الوقائع بحسب فهم عمومات النصوص وكليات الشريعة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يقول: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. إذا كان هذا هو شأن المعصوم، فمن سواه من الصحابة ومن دونهم من السلف أولى بعدم لزوم قولهم إذا ظهر الواقع القطعي بخلافه. ويتبع هذا أيضا مراعاة الفرق بين ما هو متعلق بالأمور الدينية التعبدية كالعقائد والأحكام، وما هو متعلق بالأمور الدنيوية معقولة المعنى كالطب والعمران والسياسة والصناعة والزراعة ونحوها. والعبرة في هذا كله بحادثة التعبير المشهورة وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. ومن هذا المعنى أيضا كما تعلمون ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم والحباب بن المنذر في شأن موقع الجيش يوم بدر، ففيه تفريق صريح بين الشأن الديني والشأن الدنيوي. علماء الأصول لهم بحث مشهور في هذا النوع من النصوص وحجيتها كأحاديث الطب مثلا، فإذا سار الخلاف والنقاش في حجية هذا النوع من النصوص فأولى أن يسوغ في فهوم السلف لها كما سيأتي بخصوص فهمهم لنصوص الهيئة الفلكية. وأيضا مما تنبغي مراعاته التفاوت في فهم السلف بين اليقين المجزوم به للنصوص القطعية وبين ما هو دون ذلك مما فهموه على سبيل الترجيح والظن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمير من أمراء الجيوش: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. ولهذا كان السلف كثيرا ما يتورعون عن الجزم بمراد الله من كلامه، كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه عندما سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. بل حتى في رواية الحديث كما تعلمون يحتاطون من الجزم بمطابقة روايتهم لما صدر عنه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود لما روى أحد الأحاديث: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك. وأيضا مما يدعو إلى التنبيه أن بعض الفهم للآيات ربما يكون مرتبطا بقبل الإسرائيلي، لا يشهد له نص صريح من شرع، فهذا لا يجزم به لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ولهذا تعلمون قول الأصوليين إن قول الصحابي في الأمور التي لا مجال للرأي فيها له حكم الرفع بشرط أن لا يعرف عنها الأخذ عن أهل الكتاب، هذا مع أن الخبر الإسرائيلي قد يكون قول نبي معصوم، ولكن من باب الاحتياط للشريعة حتى لا يلحق فيها ما ليس مما هو وحي وحكم لله عز وجل. وأيضا مما يجدر اعتباره والتنبه له ظروف السلف في صدعهم بحقيقة ما يرونه مدلولا للنصوص أو عدم ذلك بسبب المخافة، وذلك أنهم فسروا قول أبي هريرة رضي الله عنه حفظت وعاءين أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، فسره العلماء بأن مراده ملويات الفتن وانحراف الإمامة. فإذا كان هذا في المرويات فما بالك بأقوالهم التي يعبرون بها عن فهم النصوص وتنزيلها إذا تعلقت بأمر مخوف. وأيضا يجدر التنبه إلى أنه ما كل ما يعزى للسلف هو منطوق، بل هناك ما هو منطوق صريح وهناك ما هو مخرج خرجه الأئمة المعتبرون على منهج السلف وفهمهم الكلي لنصوص الشريعة ومقاصدها. ومثال هذا حكاية الإجماع على أن القرآن غير مخلوق، وهذه مشهورة، وكتخريج شيخ الإسلام ابن تيمية بعض المسائل المشهورة على منهجهم وأقوالهم كالقدر النوعي لمفعولات الله تعالى، فإنك لم تجد هذا منطوقا للسلف لكنه مأخوذ من مجموع فهمهم لكليات آيات العقيدة. إذن بما تقدم يعلم أن ضبط الرجوع للكتاب والسنة بمنهج السلف في فهم نصوصهما لا يتعارض مع فتح باب الاجتهاد بضوابطه التي منها عدم نقض ما أجمع عليه السلف. ومما يدل على هذا القول المشهور عن علي رضي الله عنه لما سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه. وقد اشتهر عند الأصوليين وعند الفقهاء ما روي من قول معاذ عما لا يجب في كتاب السنة، يقول أجتهد رأيي ولا أعلم، وهذه الجملة مما هو عند العلماء مما صح معناه وضعف سنده. إذن بهذا يعلم أن استنباط المسائل وتنزيل النصوص على الوقائع ليس محصورا في زمان السلف ولا فيما روي عنهم، وإلا لتعطل الاجتهاد وجمد الفقه، بل الصحابة رضي الله عنهم هم أهل الاجتهاد وهم قدوة المجتهدين بعدهم من أئمة الفقه والدين. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يجتهد والوحي يسدده ويحسن، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدف. ولم يتحرج عمر رضي الله عنه أن يقول على المنبر ثلاث وددت أن رسول الله كان عهد إلينا فيهن عهدا، الجد والكلالة وأبواب من الربا. هذا مع أنه رضي الله عنه يحفظ قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقالت عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. فإذا كان هذا يقال حيال قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فأولى أن يقدر نحو هذا في فهوم السلف إذا وجد المقتضي المعتبر شرعا دون نكير. ومما يؤكد عدم تحديد الاجتهاد بزمن السلف وأقوالهم تفاوت عقول الناس في الإدراك والفهم والانتباه، ولهذا خفي على بعض الصحابة ما بان لبعضهم الآخر، وأنتم تعرفون قصة قدامة بن مظعون في مسألة تأوله في شرب الخمر وتصحيح عمر رضي الله عنه لهذا التأول، وهكذا استنباط علي رضي الله عنه مدة الحمل، وهكذا دخول عمر رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل أفإن مات أو قتل. ولما حكم معاذ بالنفاق على من انفصل من صلاته التي كانت طويلة جدا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، وقال لأصحابه بهذا الخصوص إن منكم منفرين. وهذا أصل في تألف قلوب الناس وسد ذريعة افتتانهم، فإذا وجد من فهوم السلف وأقوالهم واجتهاداتهم ما قد ينفر منه بعض الناس فلا أن يطرحه أو يطرحه أخف ضررا على دينه من اطراح الدين كله، بل هذا وارد في النصوص نفسها كما قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ومن أمثلة هذا تفسير مجاهد لقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بإجلاس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش. هذا لو حدث به الناس لحصلت فتنة، مع أنه لا يعلم له مخالف من السلف. وكذا تفسير حديث الصورة المشهور، ولهذا ذكر أن مالكا نهى عن التحديث بحديث الصورة، فإذا كان هذا في النصوص فما بالك بأقوال السلف. ومما يؤكد هذا أيضا واستمرار الاستنباط تفاوت النصوص نفسها من حيث الدلالة على المعنى، فمن النصوص المتشابه ومنها المحكم، ومنها المجمل ومنها المفصل، ومنها ما دلالته بالمنطوق ومنها ما دلالته بالمفهوم، والمنطوق منه صريح وغير صريح، والصريح منه مطابقة وتضمن والتزام، وغير الصريح منه إشارة واقتضاء ومنه إيماء، والمفهوم منه موافقة ومخالفة، ومفهوم الموافقة أيضا منه أولوي وما هو مساوي، ومفهوم المخالفة ثمانية أقسام، إلى آخر ما يذكر في علم أصول الفقه كما هو معلوم. فهذا التفاوت في دلالات النصوص يفسر قول علي رضي الله عنه: إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه. ومما يؤكد هذا أيضا أن من مقاصد الشريعة بقاء نصوصها معينا لا ينظر للمستنبطين، ومنبعا لا يجف للناهلين، ومصدرا للهدى إلى يوم الدين. وقد روي في حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه مرفوعا، وقد قبل العلماء معناه وإن كان ضعف سنده: لا يشبع منه العلماء. قال عن القرآن: لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وقال صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلا مانع أن يستنبط العلماء بعد زمن السلف من النصوص ما لم يسبقوا إليه. وهذا له أمثلة: استنباط الإمام مالك في جواز إصباح الصائم جنبا، وهكذا استنباط الشافعي حجية الإجماع من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، إلى آخره. وهنا أذكر في قضية الاستنباط خبرا عجيبا ذكره ابن عبد الهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إنه يقول شيخ الإسلام: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرق وجهي في التراب وأسأل الله وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني. ويذكر قصة معاذ بن جبل وقوله من مالك بن يخامر لما بكى عند موته وقال: إني لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين أتعلمهما منك. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. فاطلب العلم عند أربعة، فإن أعياك العلم عند هؤلاء فليس هو في الأرض، فاطلبه من معلم إبراهيم. ومعلوم أن هذا المقصود هي الاستنباط. فلو كان الفهم والاستنباط حجرا على السلف، حجرا محجورا عن أهل العلم بعدهم، لم ينجح شيخ الإسلام لما صنع، قد استوعب مطالعة أقوال السلف. وسأختصر البقية لأن الوقت يقول المدير الندوة أن انتهى، بقي دقيقتان ومعها مثل ما أيضا يعني مما ينبغي التنبه له تفاوت العصور في الثقافة والمعارف وأحوال الناس، فإن لهذا دور في فقه التعامل مع النصوص واستنباط الأحكام منها وتنزيلها على الوقائع. فلا يمكن مثلا في هذا الزمان حصر الناس في مأثور تفاسير السلف من خصوص الفلك الكثيرة بالكتاب والسنة دون مراعاة أن ثقافتهم الفلكية ليست وحيا معصومة، وأن القرآن ليس كتابا في علم الفلك، وإنما نبه على دلالة آيات السماء على الربوبية. فعدم مراعاة هذا التفاوت الثقافي ربما يعرض الناس للفتنة كما حصل الكنيسة في أوروبا من قبل فأدى إلى الحال. وسأعطيكم نموذج جيد من عالم جمد على علم السلف الذي يظن أنه هو المترجم للوحي المرسل، وعن آخر ضاع هذا الفهم. فيقول أحد المؤلفين في نقد علم الفلك الجديد: وذهب كبير الفلاسفة ومقدمه بطليموس، وكان زمانهم قبل المسيح بنحو 150 سنة، إلى أن الأرض هي المركز الثابت، وأن الشمس والقمر وسائر الكواكب تدور على الأرض. وأهل الهيئة القديمة يقولون بهذا القول وهو الحق الذي تدل عليه الآيات والأحاديث الصحيحة وأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين وأئمة العلم والهدى من بعده. يعني أصبح هذا هو قول السلف حتى في صورة إجماع. قارن هذا بقول مثلا الكشميري فيض الباري في شرح البخاري لما يقول اعلم أن القرآن ربما لا يتعرض إلى أسباب الأشياء في نفس الأمر كما هي وكيف هي ويمشي على الظاهر فقط لأنها تحتاج إلى ممارسة علم ومزاولة فنون ثم فكر بعد فكر وبعد ذلك أيضا يجري فيها اختلاف الآراء وفحص العلماء فلو بحث القرآن عنها لربما اختل طريق الهداية ولم يبقى فيه حظ للعوام إلى آخر ما ذكره في هذا ويمكن أن يراجع في كتابه. ابن تيمية رحمه الله له قاعدة مشهورة في رده على الرازي في أوائل الدرس ذكر فيها أن الدليلين السمع والعقل إما أن يكون ظنيين فيكون الترجيح بينهما وإما أن يكون أحدهما قطعيا فيقدم القطعي ولو كان عقليا على السمع والظن. فإذا التقديم مطلقا للقطعي وليس للسمع لأنه سمعي فهذا إذا كان مع النصوص فمن باب أولى أن يستعمل أيضا مع فهم النصوص. هذا المحور الأول. المحور الثاني ما يتعلق بمنهج السلف في فهم النصوص وهذا يعني واضح أنه تسليم للنصوص واطراح لمنهج التأويل الذي حقيقته التحريف وهو المنهج الذي اتبعه الجهمية واتبعه المعتزلة واتبعه المتكلمون ممن عندهم أصل تقديم العقل على النقل لأجل وجود المعارض العقلي الذي هو ليس بحس صريح ولا عقل صريح وإنما مقررات راجعة إلى المنطق اليوناني وإلى فلسفة اليونان. وأوضح مثال على هذا مسألة الجواهر والأعراض التي جعلوها قطعيات عقلية وهي ظنيات وهمية وبنوا عليها أنه لا يمكن إثبات حقائق الصفات لرب العالمين لأنها ستنقض الدليل على أصل وجود رب العالمين الذي بنوه على الجواهر والأعراض. فهذا هو أصل نفيهم لما أثبته السلف من الصفات الإلهية. بقية الورقة الاعتراضات وبما أن وقت انتهى فسأحيلها الشيخ سلطان لكن عندي خلاصة يعني ألخص فيها ورقتي في النهاية وقفزت الاعتراضات عشان الوقت اللي حددته. فأقول الخلاصة أن مسألة فهم السلف فيها طرفان ووسط. فالطرف الأول من لم يلتزم إجماع السلف على قطعيات العقائد والأحكام براح يراجعها ويعرضها على العقل كما صنع المتكلمون المقدمون العقل على النقل. الطرف الثاني من جمد على فهم السلف الاجتهاد فعطل مقاصد الشريعة ومصالحها ظن منه أن باب الاجتهاد قد سد بالمأثور عن السلف وأن كل ما لم يؤثر عنهم اختراع في الدين ولو كان من الأمور المصلحية معقولة المعنى التي يسميها الشافعي البدعة الحسنة. وأنا أذكر من هذا الجنود كلام قريب قرأته للذهبي ينقل عن ابن تيمية استغرابه يقول السيف العامدي هذا الأصولي الكبير ما يعرف يرد على شبهة التسلسل ويقول بدون رد شبهة التسلسل لا يمكن يثبت وجود الله. فيتعجب ابن تيمية كيف ما يعرف ردها عقلا فيعقب الذهبي ويقول وصدق السيف لا يوجد لها رد في العقل وإنما ردها في الكتاب والسنة وعند السلف وما يعلم أنه يقع بهذا في الدور الذي هو مخالفة لصريح العقل. فكيف تثبت من الكتاب والسنة أصل الربوبية وتبطل شبهة التسلسل وتعرفون كلامهم في زغل العلم وعيبه على شيخ الإسلام إلى آخر يعني ما يعني ذكرت هذه الورقة إن شاء الله ننشرها نسأل الله عز وجل أن يكون ما قلنا مسددا ومع ذلك نستمع تعليقاتكم فهي أمور في معظم أعوامه الماضية فرصة طويلة الأمد تمكنه من مطالعة صحائف تراثنا العربي على مهل فهو واحد من ألوف المثقفين العرب الذين فتحت عيونهم على فكر أوروبي قديم وجديد حتى سبقت إلى خواطرهم ظنون بأن ذلك هو الفكر الإنساني الذي لا فكر سواه. وبدوي المفكر الوجود الكبير يقول وهو على فراش موته عدت إلى الإسلام بعد غربة دامت 60 ويقول أيضا بدوي أن المفشرين الغربيين اتجهوا وهو يشخص حالة هؤلاء القوم أنهم اتجهوا مباشرة إلى الإله فأعلنوا موت الإله كما أعلن ذلك أن يتشعروا موت الإله كما أعلن ذلك نيتشه. والمفكرين العرب لما وجدوا صعوبة في ذلك عمدوا إلى واتجهوا إلى النبوة فقدحوا فيها وأخذوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقرية ونحو ذلك حتى يتحاشى وصفه بالنبوة. ومثلها مسألة حجية فهم السلف لما كانت عقبة كأداء أمام المتلاعبين بالنصوص المحرفين لها أخذوا يلبسون على الناس ويحاولون تحسين صورتهم الشوهاء أمامهم فقالوا قداسة النص لا قداسة التفسير. ونحن بدورنا نقول قداسة النص وقداسة التفسير. فالفهم الذي لم يفهمه السلف ليس دينا كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي إذا ذكر العلماء فمالك النجم لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دين. وكثيرا ما كان يكرر ويردد وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ولذلك كما ذكر الدكتور سعود أن جمهور العلماء منعوا من إحداث قول لو اختلف الصحابة في مسألة على قولين لا يجوز لمن أتى بعدهم أن يحدث قولا ثانيا. بعد هذا الذي سمعناه ننتقل إلى الفارس في هذه الندوة فضيلة الشيخ الدكتور سلطان العميري ليحدثنا عن بعض الشبهات حول هذه القضية المحورية الأصل الأصيل في عقائد المسلمين. وليتفضل مشكورا مرجوكم. اللي عنده أسئلة يا مشايخ اعطونا بالأوراق، واللي عنده مداخلة يكتبنا بها عشان نفضل نوزع الأوراق. فتفضل الشيخ يعني سيكون له 25 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا نشكر الكلية على هذا اللقاء، كلية الدعوة وصول الدين على هذا اللقاء الجميل، وكذلك قسم الموقف برئيس وأعضائه على هذا الترتيب، وأسأل الله عز وجل أن يكون ترتيبا نافعا مباركا. أولا أعلن إعلان أنا لن أستقبل الاعتراضات اللي عند الشيخ سعود إلا بزيادة في الدقائق أشفها. هو جاب هذا المحور الأول كله أنا ياتي معه. طيب، في الحقيقة أن الموضوع يحتاج إلى عدد من المقدمات وعدد من البيانات قبل أن ندخل في الاعتراضات التي اعترض بها على مبدأ حجية فهم السلف. والتفصيلات التي ستذكر أو المحددات التي ستذكر هي بمثابة القواعد التي ستحاكم إليها الاعتراضات التي سنريدها. إذن لابد من تحديد هذه المحددات ومن هذه البيانات والتفصيلات حتى تكون القضية واضحة وبينة فيما يتعلق بفهم السلف، فيما يتعلق بحجية فهم السلف. لأن نحن نتحدث عن حجية فهم السلف، لابد أن نحدد أو نركز على ست قضايا أساسية. هذه الست القضايا الأساسية هي التي تحرر رؤية أهل السنة والجماعة حين ينادون بحجية فهم السلف. المحدد الأول أن فهم السلف منحصر في الإجماع، أن حجية فهم السلف منحصرة في الإجماع، يعني لا يكون ما عند السلف حجة إلا إذا كان مجمع عليه عندهم. وأما إذا ما كان مجمع عليه عندهم فالشأن فيه شأن الترجيح. ولكن الإجماع الذي هو حجة ملزمة نوعان، إما إجماع على قول واحد وهو الإجماع المعهود، وإما إجماع على أقوال متعددة وهي مسألة إحداث قول ثالث. فإذا اختلف السلف في مسألة على قولين فإن اختلافهم على قولين حجة في أن لا يصح أن يفتى بقول ثالث، وهي مسألة مشهورة معروفة في أصول الفقه. إذن الحجية في إجماع فهم السلف مرتبطة بهذين الأمرين. الأمر الأول أن حجية فهم السلف متعلقة بالقضايا الدينية وليس بالقضايا الحياتية التي ليست فيها شائبة دينية. إذا كان فيها شائبة دينية تدخل في الموضوع. ولكن الأصل أنه لا بد أن تكون في القضية التي أجمع عليها السلف شائبة دينية سأختبر كما عبر الشافعي رحمه الله. أما إذا أجمعوا على قضية حياتية محضة فهي ليست ملزمة. فهي ليست ملزمة. ومن هذا ندرك أن حجية فهم السلف ليست متعلقة بأفراد الأدلة. يعني إذا أجمع السلف في الاستدلال على مسألة ما بدليل أو دليلين يصح لمن جاء بعدهم أن يأتي بأدلة أخرى. فالأدلة ليست توقيفية. الأدلة ليست توقيفية، والأدلة التي كان يتعامل بها السلف ليست ملزمة، يعني الاقتصار عليها، وإلا هي في نفسها بالضرورة ستكون صحيحة. فهي صحيحة، فهي ملزمة لكونها صحيحة، ولكن أتحدث عن الاقتصار عليها. الاقتصار عليها فإن هذا ليس ملزما. وهنا يعني تنبيه في هذا المحدد، وهو أن فهم السلف متعلق بالقضايا الدينية، سواء نصوا على ذلك نصا أو استنبطوه. وهذا التنبيه أشار إليه ابن تيمية رحمه الله حين قال: ما اتفق عليه السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. إذن ما عليه إجماع السلف بنوعين هو حجة، سواء كان منصوصا في الشريعة أو كان مستنبطا من نصوص الشريعة. المحدد الثالث أن فهم السلف ليس خاصا بالمقالات، ليس خاصا بالأقوال التي نقلت عنها، وإنما هو شامل للمقالات ولمنهجية الفهم. فكما أن فهم السلف ملزم في الأقوال التي قرروها في أصول الدين وفي عموم الدين عموما، فهو أيضا ملزم في منهجية الاستدلال. وحين أقول ملزم في منهجية الاستدلال، يعني أن المنهجية التي استخدموها في الاستدلال معصومة، لكن قد يزاد عليها في أفراد الأدلة أو في تطويرها ونحو ذلك. المحدد الرابع أن فهم السلف، وهذا محدد أتمنى أن تنتبهوا له يا جماعة، أن فهم السلف متعلق بالإلزام بالنصوص أكثر من تعلقه بفهم النصوص. أن فهم السلف متعلق بالإلزام بالنصوص أكثر من تعلقه بفهم النصوص. ووجه ذلك أننا لو وجدنا النصوص الشرعية المتعلقة بأصول الدين محفوظة في مخزن وليس عندنا آثار للسلف، هل نستطيع أن نفهم ما فهمه السلف؟ نعم، لأن النصوص بينة في نفسها، النصوص الشرعية بينة في نفسها، وليست في حاجة في الفهم إلى فهم السلف. وإنما نحن أتينا بفهم السلف لأن هناك من جاءوا وتنكروا لدلالة النصوص البينة، فنقول لهم هناك تطبيق عملي من أناس هم أعلم منا وأتقى منا وأحرص منا على الدين يخالف تطبيقه ويخالف فهمه. فحجية فهم السلف هي إلزام بالعمل أكثر من كونها مقيدا للفهم. فنحن نستطيع أن نفهم النصوص الشرعية ولو لم يرد عندنا أي أثر عن آثار السلف. وافترضنا كما ذكرت قبل قليل، لو افترضنا أن وجدنا نصوص الكتاب والسنة محفوظة في مخزن وأخذنا درسها ونحن نعرف العربية، قطعا سنصل إلى ما وصل إلى أئمة السلف إذا كنا ندرك العربية، لأنه وصول نصوص بينة واضحة لا إشكال فيها. وإنما فهم السلف جئنا به لنلزم من انحرف، أصحاب المناهج المنحرفة، وأيضا نستفيد من طرائق الفهم، ولكن الأصل نتحدث عن الأصل، ولهذا قلت أكثر ولم أستخدم أسلوبا حصريا. المحدد الرابع أن فهم السلف ليس شيئا منفصلا عن دلالات النصوص، وإنما هو تطبيق لدلالة النصوص، فهو امتثال للدلالات وليس شيئا زائدا. يعني نحن لم نأتي، أهل السنة والجماعة لم يأتوا بشيء زائد ملزم على النصوص، حتى لا يقال نحن لا نعرف إلا دلالة الكتاب والسنة والإجماع فلماذا أتيتم لنا بشيء جديد. نحن في الحقيقة لم نأتي بشيء جديد، هو شيء ملازم للنصوص لا ينفك عن النصوص، ليس شيئا مضاف إلى النصوص، وإنما هو إفراز إن صح التعبير من إفرازات النصوص الضرورية التي لا يمكن الانفصال عنها. المحدد السادس أن فهم السلف ليس على مرتبة واحدة، يعني الإجماع الذي ينقل عن السلف، الإجماع الملزم الذي ينقل عن السلف قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، الإجماع نفسه قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. إذن فهم السلف ليس على مرتبة واحدة، وهذا مفيد جدا في التعامل مع الاعتراضات والتعامل أيضا مع الدعوة إلى مذهب فهم السلف. هناك نقطة أخرى مهمة، هذه المحددات يا جماعة أزعم أنها هي المحددات التي ننطلق منها في الجواب على أي اعتراض يمكن أن يورد على حجية فهم السلف. هناك قضية أخرى وهي متى بدأ الاحتجاج بفهم السلف؟ متى بدأ الاحتجاج؟ هل هو بالفعل متأخر ولا بدأ في زمن متقدم؟ هنا لا بد أن نفرق بين مقامين، بين مقام المصطلح فهم السلف وبين مقام المضمون، المضمون الحجية نفسها سواء عبر عنها بفهم السلف أو لم يعبر. أما مقام المصطلح فلا شك أنه متاح، ليس موجود عند المتقدمين. وأما الاستدلال بالمضمون فقد وقع من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أول من أسس حجية فهم السلف ابن عباس لما ذهب إلى الخوارج وأراد محاججتهم، قال لقد قال أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آخر كلامه هم أعلم منكم وأتقى، فهو يستدل على الخوارج بفهم الصحابة. ثم جاء من بعده من التابعين الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وعدد كبير من الأئمة، كلهم يكررون هذا المعنى ليس المصطلح. وهذا يفيدنا في أننا حين نريد أن نتناقش مع المعترضين، هل أنت تتناقش معهم على مستوى المصطلح أم على مستوى المضمون؟ ونصيحة، لا تقف عند المصطلح كثيرا، ما تبغى فهم السلف حديثي ما في مشكلة، ننتقل بعد ذلك إلى إلى إلى إلى إلى المضمون الذي هو الحجة. فهذه قضية مهمة جدا. ننتقل بعد ذلك إلى مستندات حجية فهم السلف. نحن في مستندات حجية فهم السلف نعتمد على ماذا؟ نعتمد في الحقيقة على أمرين، على أمور كثيرة، ولكن سأركز على أمرين استثمارا للوقت. أولا، عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نحن حين نطالب الناس بالالتزام بحجية فهم السلف نطالبهم بعمل الصحابة وبعمل التابعين وبالإجماع الذي سيأتي بعد قليل حكايته. هناك إجماع على أننا لا بد أن نتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين في الالتزام بمقتضيات النصوص الشرعية، وفي آثار كثيرة جدا منها ما نقل عن ابن عباس، منها أيضا توارد طوائف الأمة على اختلاف تياراتها ومذاهبها العقدية على الأخذ بحجية فهم السلف. الأصل في طوائف الأمة، السنية والمبتدعة أنهم يأخذون ويعتبرون وأنهم يعلنون، شيل كلمة يعتبرون، يعلنون الأخذ بمبدأ السلف. وهذا ظاهر كثير جدا في مقالات الطوائف، ومنها مثلا المعتزلة ومنهم أشار إليه الشيخ سعود. ولكن تأملوا هذا النص في كلام في كتاب فضل الاعتزال. يقول القاضي عبد الجبار: فصل في نسبة المعتزلة إلى الخروج عن التمسك بالسنة والإجماع، وأنهم ليسوا من أهل السنة والإجماع. يقول في ناس قالوا عن المعتزلة أنهم خرجوا عن السنة وعن الإجماع، ثم أخذ يرد على هذا القول، يقول: لا، نحن الممثلون للسنة وللإجماع وللصحابة. وأعلن في هذا الكتاب أن نحن الذين متمسكين بما كان عليه الصحابة، وأما الآخرون فقد خرجوا عن ما كان عليه الصحابة. فهم إذن يعلنون الاتباع أو يعلنون حجية فهم السلف أو حجية فهم الصحابة اللي هو قاعدة فهم السلف. وذكر كلاما كثيرا، وكذلك هذا الحال عند الأشاعرة والماتريدية والصوفية، ولم يخرج من عن ذلك في الأصل إلا الشيعة والخوارج. الشيعة يتبرؤوا أصلا، تبرؤوا من كما تعلمون من الصحابة، وكذلك الخوارج تبرؤوا من جملة من الصحابة. يقول ابن قدامة: ثبت وجوب اتباع السلف بالكتاب والسنة والإجماع. يعني اتباع السلف، حجية فهم السلف، هذه قضية مجمع عليها، وبالفعل هي مجمع عليها عند أئمة السلف، ومجمع عليها عن طوائف، عند كثير من طوائف الأمة. ولكن أريد أن أبين المعتزلة هنا ليسوا مجمعين على هذا، وإنما هم أيضا المعتزلة طوائف مختلفة، بعضهم ممن قدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. فائدة هذه القضية، فائدة البحث في المستند والتاريخ، أن ندرك بأن حجية فهم السلف ليست بدعة تيمية، ليست بدعة تيمية كما يقال أحدثها ابن تيمية وأتباعه، وإنما هي سنة صحابية تابعية. من أخذ بها أخذ بالسنة، ومن خالفها فقد خرج عن السنة. مع ذلك لابد من التنبيه على قضية مهمة جدا، وهي أنه مع اتفاق عدد من الطوائف المبتدعة في الأخذ بحجية فهم السلف مع أهل السنة، إلا أن أهل السنة يتميزون في الأخذ بهذا المبدأ لعدد من المميزات. أهل السنة حين يأخذون بمبدأ فهم السلف يتميزون عن غيرهم ممن اشترك معهم بعدد من المميزات. الميزة الأولى: الحرص على الجمع والتصنيف. هم أعلموا أنهم يتبعون منهج السلف، لكن ما اقتصروا على الإعلام، تعبوا وسافروا وجمعوا آثار السلف وصنفوها وضوبوها ودرسوها. أما الآخرون الذين قالوا نحن نتبع آثار السلف، ما فعلوا هذه الأفعال. بعضهم أصلا ليس مشتغل بعلم الحديث، ومن كان منهم مشتغل بعلم الحديث ما فعل ذلك، ومن جاء بعد عمل المحدثين ما حرص على أن يطلع على هذه الآثار، كما سيأتي الأمثلة كثيرة جدا على ذلك. إذن أهل السنة والجماعة تميزوا عن غيرهم في الأخذ بهذا المبدأ في الجمع والتصنيف. اثنين: الاستيعاب في الاستدلال. يعني حين قالوا نحن نعتمد منهج السلف، ما اقتصروا على استدلال أقوال السلف في باب أو بابين، إنما استوعبوا كل الأبواب، فلا يستدلون في باب الإيمان ولا في القدر ولا في باب الأسماء والصفات ولا غير في الأبواب، إلا ويريدون آثارا عن السلف في صدق في الأخذ بهذا المبدأ، صدق عملي وصدق إيماني في الأخذ بهذا المبدأ، بخلاف الذين يقولون نحن نأخذ بمذهب السلف ونحن نمثل مذهب السلف، وحين تنظر في كتبهم لا تجد ولا أثرا واحدا. أين الاستدلال بمذهب السلف؟ إذن هذا مجرد دعوة. وانظروا إلى آثار السلف في كتب أهل السنة والجماعة. الميزة الثالثة تعميق الإيمان بالمبدأ، تعميق الإيمان بهذا المبدأ في نفوس الطلبة وفي نفوس الأجيال. لا تكاد تسمع درسا أو تقرأ كتابا لأحد من أهل السنة والجماعة إلا ويؤكد هذا المعنى ويؤكد هذا المبدأ، وتراه ينقل معلولا ويؤكد على وجوبه ويستدل عليه ويفعل الأفعيل التي تجعل هذا المبدأ ليس مجرد شعار أو مجرد انتماء، وإنما هو مبدأ حقيقي يعمل به في العقائد وفي غيره، بخلاف الطوائف الأخرى يقول نحن من أتباع مذهب السلف، لكن في الحقيقة لا تسمع لهم محاضرة ولا تجد لهم استدلالا ولا تجد لهم تنبيها في كتبهم على هذه القضية. ومن من الأحداث المتأخرة عندنا في قسم العقيدة مثلا حين اهتم القسم بثلاثة وأربع رسائل في جمع أقوال أئمة السلف في أبواب العقائد، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، أقوال أتباع التابعين، هذا إفراد عن هذه المميزات، ولا تجدها عند الجامعات الأخرى التي لا تكاد تبنى هذا المنهج. إذن هذه قضية محورية مهمة. هناك قضية أخرى وهي محورية فهم السلف. فهم السلف ليس مجرد دليل من الأدلة، وإنما هي قاعدة من القواعد التي تمتاز بها المذاهب، وهي صخرة من الصخرات الكبار التي تتحطم عليها الدعاوى. من لديه دعوة بأنه يلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومقتضيات النصوص الشرعية، من أقوى الموازين التي يعتمد عليها هذا الميزان، هي صخرة من الصخرات الكبيرة، وهو ميزان ومعيار من أهم المعايير. ولهذا كانت حجية فهم السلف من المرتكزات الأساسية التي قام عليها مشروع ابن تيمية في مواجهة الهيمنة الأشعرية، إن صح التعبير، في زمنه. فأنتم تعلمون أن ابن تيمية لما جاء في عصر ابن تيمية ومدرسته، لما جاء في عصره كانت هناك هيمنة أشعرية على العالم الإسلامي. ابن تيمية أراد أن يتصدى لهذا المشروع، فأقام مشروعه على عدد من المرتكزات، أهمها خمس مرتكزات أقولها سريعا. المرتكز الأول إبراز فهم السلف المحاكمة إليه، إبراز فهم السلف المحاكمة إليه، ولهذا تراه مثلا في المجلد الثاني من باب التعارف أو الحموية أو في كتابه شرح الأصفهانية، يورد عشرات الأقوال عن أئمة السلف في مسألة واحدة، الغرض منها إبراز هذا الفهم، وأنني حين أقرر هذا القول لا أقرره من تلقاء نفسي ولا أقرره استنباط، وإنما أنا ناقل عن غيري. فإبراز هذه الآثار في كتب العقائد وفي كتب الحجاج والجدل، هذه من المرتكزات التي قام عليها ابن تيمية. إذن هذا المرتكز الأول. المرتكز الثاني التوجه إلى الأصول الكلية ونقدها. ابن تيمية لم يقتصر في مواجهة الهيمنة الأشعرية على نقد المقالات، وإنما توجه إلى الأصول، وبعض أصول اليونانية، فذهب إلى الأصول اليونانية ودرسها ونقدها. المرتكز الثالث تفعيل النقد الداخلي، تفعيل النقد الداخلي في داخل المذهب الأشعري، نقد داخلي كثير جدا أتى ابن تيمية ففعله تفعيلا عاليا وكبيرا. المرتكز الرابع تفعيل السجال الكلامي والفلسفي. ابن تيمية عقد محاكمات كبيرة بين الفلاسفة والمتكلمين على على على على, على, على اختلاف أصنافهم، والغرض منها تفعيل هذا السجال في بيان أن تلك الأقوال ليست منضبطة، أو على الأقل ليست مجمع عليها، إذا لا تلزمني بشيء ليس مجمعا عليه، وعقد محاكمات طويلة كما في دار التعارض وغيره. المرتكز الخامس الحرص على التشييد البديل وإبرازه، اهتم بأنه لا يبدي المخالفة فقط، وإنما شيد البديل، أبرزه في أدلته، في حقائقه، في مقدماته، في عدد من الأشياء. إذن هذه خمس مرتكزات قام عليها مشروع ابن تيمية في مواجهة الهيمنة الأشعرية، منها المرتكز الأول وهو حجية فهم السلف، إبراز هذه الحجية. وبالفعل ابن تيمية اهتم بهذا المرتكز، فلما كانت حجية فهم السلف عند ابن تيمية مرتكزة، اهتم بهذا المرتكز من سبعة أوجه. معلش كيف الأحداث. ابن تيمية رحمه الله اهتم بحجية فهم السلف من سبعة أوجه. الوجه الأول تحرير هذا المبدأ، تحرير رؤيته تماما، ولهذا نص في مواطن كثيرة على أن المراد هو الإجماع وليس غير الإجماع، فاهتم بالتحرير. الأمر الثاني اهتم بطرق تحسين فهم السلف. إذا آمنت بحجية فهم السلف، إذا أنا كيف كيف أحصيه؟ ذكر ابن تيمية المنهجية في تحصيل فهم السلف، منها أيضا إبراز أهميته ومحوريته وإلزاميته لمن خالفه، منها أيضا جمع الأدلة على صحته ولزومه، منها جمعه وبيانه، جمعه وبيان حجمه وأنه حجم كبير جدا ليس قليلا، ومنها أيضا تفعيله وتطويره. ابن تيمية لم يقتصر على نقل فهم السلف وإنما فعله في نقاشه، تورّه كما في عبارة ابن مسعود، تور القرآن هنا، تور أئمة السلف، أقوال أئمة السلف في الاستدلال والحجاج والبناء وغيرها من الأمور. والأمر السابع والأخير فيما اهتم به ابن تيمية في حجية فهم السلف هو دفع المعارضات عن حجية فهم السلف، جمع عدد من المعارضة في حجية فهم السلف وحرص على أن يجيب عليها. يأتي السؤال الآن، ما الذي يحتاجه منا فهم السلف في مثل هذا العصر؟ يحتاج منا الأمور السبعة المشهورة، يحتاج منا أن نضبط مفهومه بشكل جيد حتى لا نقع في الخطأ، ويحتاج منا أن نضبط طرق تحصيله حتى لا نقع في الخطأ، ويحتاج منا تدويره وتفعيله وإلى آخر الأمور التي ذكرتها قبل قليل، إذا أردنا أن ننفع هذا المذهب أو نتمسك به حقا. الاعتراض على فهم السلف، قبل أن ندخل في الاعتراضات لابد من التنبيه على أن المعترضين على مذهب السلف، على هذا المبدأ الذي تحدثت عنه قليلا وتحدث عنه الشيخ سعود كثيرا، هم ليسوا صنفا واحدا وإنما هم أصناف، أصولهم ثلاثة. أولا أتباع المذهب الكلامي، وطريقتهم في الاعتراض تختلف عن الأصناف الأخرى، فلابد إذن أن ندرك الأصناف وطبيعة كل صنف حتى نعرف طريقة اعتراضه وبالتالي نعرف طريقة مناقشته. هذه الطريقة مناقشته. فالصنف الأول المتكلمون اتباع المنهج الكلامي، طريقة اعتراضهم على مبدأ على حجية مبدأ حجية فهم السلف أنهم في العادة لا يتوجهون إلى إنكار الحجية، وإنما يتوجهون إما إلى عدم ثبوته عن السلف أو دعوى عدم انضباطه. أما في الحجية فيلتزمون كما سيأتي معنا إن شاء الله في الاعتراضات التي سأذكرها بعد قليل. الصنف الثاني الحداثيون ومن تأثر بهم من العصرانيين، وطريقة اعتراضهم على مبدأ فهم السلف أنه يتناقض مع العقلانية والتجديد والانفتاح، فعادة ما يريدون اعتراضات تتعلق بهذا الجانب، وربما يستفيدون من كلام المتكلمين ولكن يركزون على هذا المعنى أكثر من غيره. الصنف الثالث بعض الدارسين العلميين الذين لا ينتسبون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هؤلاء عندهم تصورات خاطئة عن حجية فهم السلف ثم أخذوا يعتبرون بناء على هذه الاعتراضات، وسأذكر أمثلة على ذلك من أمثلة هؤلاء، وكثير من الكتب التي خرجت متأخرا هي من هذا القبيل، هو أصلا ما هو فهم القضية وله مدرك ما كان عليه أئمة السلف ويلزمهم بإلزامات هي ليست أقوال لهم، ثم بعد ذلك يرتب عليه ترتيبات. بعد هذا ننتقل إلى أصول الغلط عند المعترضين على فهم السلف. في الحقيقة الذين أخطأوا في التعامل مع فهم السلف بعضهم من المخالفين يعني الخارجين عن فهم السلف كما ذكرت طوال، وبعضهم من أتباع المذهب السلف، بعض أتباع المذهب السلف لم يحسنوا التعامل مع هذا المبدأ الذي هو من مرتكزات المذهب نفسه، وسأذكر أمثلة على ذلك. طيب بسم الله إن شاء الله نسمعه. أصول الغلط أنا عندي تقريبا عند المخالفين أكثر من 10 أغلاط سأمر عليها سريعا وسأركز على بعضها، ثم الأغلاط الذي عند أصحابنا من أتباع المذهب السلفي سأركز أيضا على عدد منها. الغلط الأول سوء الفهم لمبدأ فهم السلف، وهذا المراد به أن التوهم بأن المراد بفهم السلف يعني أفراد السلف، يعني يفهم هذا المخالف بأننا إذا قلنا لا بد أن نتبع السلف يعني نتبع أفراد أقوال الأفراد من أئمة السلف ولو لم يقع لجنة، ثم يأتي بالأدلة التي تقول إنه والله لا حجية في كلام أحد من البشر، حتى الصحابة الخلاف في أفراد يعني في حجية قولهم فيه خلاف، ثم يوجه هذه الأمثلة. في الحقيقة نحن لا نقصد الأفراد أبداً، والنصوص صريحة وبينة في ذلك، وإنما المراد الإجماع، وبناء عليه فمن نسب أو فمن فهم هذا المبدأ على أن المراد به الأفراد فقد أخطأ. سواء كان من أتباع المذهب السلفي أو لم يكن كذلك. الغرض الثاني الخطأ في طبيعة هذا المبدأ، في طبيعة هذا المبدأ. هذا المبدأ ما طبيعته؟ هذا المبدأ كما ذكرت في المحددات أصل للإلزام بالمعنى وليس أصلا للفهم بالمعنى، أصل للإلزام بالمعنى وليس أصلا للفهم للمعنى. نعم هو يستفاد منه في فهم النصوص، ولكن هو من حيث المنشأ إنما جيء به للإلزام بالمعنى. وأكرر ما ذكرته سابقا أن أصلا أهل السنة لا يقولون إن نصوص الكتاب والسنة ليست واضحة وبناء عليه فهمنا هو الفهم الصحيح، وإنما يقولون للمخالفين نصوص السنة واضحة وبينة، كتاب السنة واضحة وبينة، لكنكم أنتم خرجتم عنها بدليل أن الصحابة فعلوا كذا وكذا وكذا. إذن مبدأ السلف للإلزام بدلالات النصوص لأنها واضحة أصلا، لا تحتاج إلى من يوضحها، وإنما ليرد على من خالفه بناء على أصول باطلة. الغرض الثالث الانتقاء، ومعنى الانتقاء أي أن هناك من يتعامل مع مذهب السلف ولكنه بانتقاء يأخذ من أقوال السلف ما يتوافق مع قوله ولا يحرص على الاستيعاب وعلى الشمول الذكر عن أهل السنة. ومن ذلك مثلا استدلال القاضي عبد الجبار بأقوال عدد من التابعين في مسألة القدر، لما جاء إلى مسألة القدر قال الحسن البصري وأورد رسالة الحسن البصري الضعيفة وأورد قول فلان وفلان، طيب والأسماء والصفات فين أقوال أئمة السلف؟ في الاستواء فين أقوال أئمة السلف؟ لم يقل اسمه، هنا انتقى، بل من العجائب أنه في مسألة واحدة انتقى، في مسألة واحدة ليس في أبواب، كما فعل المعتزلة في حكم صاحب الكبيرة. فالمعتزلة قالوا صاحب الكبيرة ليس كافر، إيش الدليل؟ قالوا إجماع الصحابة، ممتاز صحيح بالفعل، إجماع الصحابة أجمعوا على أن صاحب الكبيرة ليس كافر، لكن قالوا صاحب الكبيرة ليس مؤمنا، وإجماع الصحابة على أن صاحب الكبيرة ليس هو ثابت يثبت له أصل الإيمان. ففي مسألة واحدة أخذوا بإجماع السلف في جزء منها ولم يأخذوا بإجماع السلف في جزء منها، فالانتقاء ظاهر وبين، هذا يعني أوقعهم في التناقض كما هو في صاحب الكبيرة. الغلط الرابع الإغفال، ومعنى الإغفال أنك ترى جماعة من الناس يتبنون مبدأ حجية فهم السلف وأن نحن أتباع السلف وأن نحن الذين نمثل ما عليه السلف الصالح، لكن حين تنظر في نتائجهم وتقريراتهم لا تجد لآثار السلف أثر أبدا، لا تجد لها أثر. ولهذا ابن جحبل مثلا لما أراد أن يعترض على الحموية، والحموية فيها أكثر من 40 نص عن الأئمة المتقدمين، أكثر من 40 نص، فكرتها أنه ترى إثبات الصفات الاختيارية هي ما عليه الأئمة المتقدمين ثم والخبرية ثم أورد 40 نصا، لما أراد ابن جحبل أن يعترض تعامل مع القول وكأن الذي يقرر بنتين، طيب 40 نص غير واحد، ولما أراد أن يولد هو آثارا يعتمد عليه أئمة السلف لم يولد إلا من هم في القرن الرابع والخامس، ابن عربي ومن بعده، ولم يولد شيئا عن أئمة السلف، لم يولد شيئا عن أئمة السلف ولا يستطيع. وهذا هنا الإغفال، ظهر الإغفال أنه نحن نمثل أئمة السلف ولكن لا توجد لآثار أئمة السلف يعني تأثير ووجود في المصنفات. اي والله خوفني صراحه. طيب الغلط الخامس دعوى ان السلف لا فهم لهم، ان السلف اصلا لا فهم لهم، ليس لهم منهج فهم خاص، وانما السلف في الحقيقه يعتمدون على اللغه والفطره فقط، قواعد اللغه الفطريه والفطره اللي هو القواعد العقليه فقط. واكبرت من تبنى هذه النظريه احد المعاصرين التي سابت اسماها السلفيه مرحله زمنيه مباركه لا مذهب الاسلام. فكره هذا المذهب أن ما عليه المتكلمون ليس خطأ، وأقام هذا القول على عدد من المعطيات، أهمها المعطيات، المعطى الأول أنه ليس هناك فهما للسلف تحاكم إليه المتكلمون، وإنما هي لغة وفطرة. والمرتكز الثاني أن كثيرا من التابعين ومن جاء بعدهم خالفوا الصحابة في كثير من القضاء، وبناء عليك إذا جاء المتكلمون وخالفوا الصحابة في بعض الأشياء فلا إشكال في ذلك وليسوا مبتدئا، فأقام فكرته على هذه المرتكزات وغيرها من المرتكزات أخرى، ترى 4 مرتكزات، وهذه في الحقيقة دعوة زائفة في أصلها الأول وفي أصلها الثاني، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلا شك لديهم منهج، نعم ليس لديهم منهج مكتوب، لكن من تقريراتهم واستدلالاتهم تدرك أنهم يأخذون بالظاهر وأنهم لا يقدمون على النصوص شيئا، و وأنهم يأخذون بالسياق ويأخذون بعدد من القواعد تستطيع أن تستنبطها من من من من مقالاتهم وفتاويهم. الغرض الخامس عفوا السادس دعوى أن النقل عن السلف ليس صحيح. يقول نعم نحن نسلم لكم بأن فهم السلف حجة، لكن ما تنسبونه إلى السلف ليس صحيح. أنتم تنسبون إلى السلف شيئا خاطئا، وأبرز ذلك على ذلك نسبة الإثبات للسلف بالصفة. يقولون نحن نقر بأن السلف حجة ولا نخالف السلف، لكن أنتم تثبتون إليهم الإثبات والصفات، والحقيقة أن السلف ليس مثبتا وإنما هم مفوضة. فهذا الذي يعتذر عليك بهذا الاعتراف هو لا ينازعك في حجية فهم السلف، وإنما ينازعك في ما تنسبه إلى السلف. ولهذا جاء بعضهم وجمع كتابا جمع فيه أكثر من 120 نص ادعى فيها أن أئمة السلف مفوضة، وآخر جمع كتابا آخر وجمع فيه 42 نص على أن أئمة السلف كانوا يمارسون التأويل الكلامي، التأويل طبعا الذي هو يراه كلاميا. فتلاحظون أن هؤلاء المعترضين لا ينازعون في أصل الحجية، وإنما ينازعون في النسبة، فيما تنسبه للسلف. والكلام مع هؤلاء طويل جدا. الغرض السابع أن هذا المبدأ غير محرم. من هم السلف؟ وما معنى الحجية؟ وهل تعتبرون كل من كان في القرون الثلاثة؟ وإلا تنتقون ممن كان في القرون الثلاثة؟ عدد من هذه الأسئلة كلها تصب في هذا الغلط، أنكم تقولون إن مبدأ السلف ليس أن مبدأ السلف ليس واضحا ولا بينا. وفي الحقيقة أن هذه الأسئلة مجرد تشغيل، وإلا فما يتعلق بحجية فهم السلف فيه قضايا كثيرة واضحة وبينة يصلح أن يبنى عليه. نعم فيها بعض الأسئلة التي ربما نختلف فيها، ونحن قد قررنا سابقا أن ما يتعلق بفهم السلف ليس على مرتبة واحدة، بعضه واضح وبين وبعضه فيه محل جدل وتردد. لكن نحن مدركون أن الصحابة حجة، ومدركون أن الصحابة لهم أقوال قد نقلت عنهم يمكن الاستفادة منها في بناء العقائد وفي بناء أصول الاستدلال. هذه قضايا واضحة وبينة، لا يصح أن تورد هذه الأسئلة على أن كل ما يتعلق بفهم السلف ليس واضحا. من أورد هذه الأسئلة، هذه النقطة التي أريد أن أكرمها، من أورد هذه الأسئلة على أن كل ما يتعلق بهذا المبدأ ليس واضحا فقد أخطأ وهي مجازة. أما إذا أوردها على أن بعض ما يتعلق بهذا المبدأ يحتاج إلى بحث أو مناقشة، الأمر معه قريب. ونحن لا ندعي أن كل ما يتعلق بمذهب السلف واضح قيد المشي. أنا سأخذ الأغراض الأخرى وأنتقل إلى العنصر الأخير، وهي النوع الآخر من الغالطين، وهو الغلط من أصحابنا أهل السنة والجماعة حين يتعاملون مع هذا المبدأ. هناك بعض المتبنين لهذا المبدأ أخطأوا في عدد من التعاملات، منها الخلط بين الإجماع والأفراد. يعني ترى كثير من الشباب السلفي حين يتحدث عن حجية فهم السلف ويقول هذا فهم السلف، وتسأله لا ينقل لك إلا قول فرد من الأفراد، فهو يخلط بين الإجماع وبين الأفراد. وهذا كثير، له أمثلة كثيرة قد لا تكون شائعة على المستوى الأكاديمي أو المستوى المشيخي، لكنها شائعة في الحقيقة على مستوى طلبة العلم بشكل كبير. الغرض الثاني الخلط بين فهم السلف وبين التخريج على فهم السلف. فهم السلف قد استقر وانتهى. بعض الناس يأتي ويخرج مواقف ويخرج أقوال في كثير من النوازل على فهم السلف ويدعي أن فهم السلف، وفي الحقيقة هي تخريجه هو على فهم السلف. يعني مثلا واحد يؤلف كتاب محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة. نعم في بعض القضايا عقدية، بس كثير من القضايا فكرية أو كثير من القضايا يعني واقعية. فكيف في ميزان أهل السنة والجماعة؟ هنا في الحقيقة تخريج على المذهب، وليس هو المبدأ. وتخريجك ليس له الحجة التي هي للمبدأ، هذا مجرد اجتهاد منه، قد تكون مصيبا وقد تكون مخطئا. فلا تصور تخريجك على أنه هو المبدأ الذي يسلمه. الغرض الثالث الجمود على نقل الفهم دون تبعيده. وهذه صراحة إشكالية أزعم أنها إشكالية منتشرة، أن كثير من أصحابنا يتبنون هذا المبدأ، بلا شك هو من قواعد السنة والجماعة، لكن ثمة تفريط في تبعيده. الأمة تنزل بها نوازل كثيرة جدا في كثير من القضايا العقدية والقضايا الاجتماعية والقضايا الحياتية، تحتاج إلى تفعيل هذا المبدأ، تفعيله في الاستدلال، تفعيله في التحليل، تفعيله في اتخاذ المواقف، في عدد من الأشياء نحتاج إلى أن نحول هذا المبدأ إلى مادة إلى مادة حيوية إن صح التعبير في في في في معالجة القضايا المستجدة. هذا ما لدي، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. الحقيقة أيها الأخوة الكرام أن الموضوع يرتجون، ولو كنا نعلم بهذا الحضور لجعلنا الندوة من بعد المغرب حتى نطيل عليه. الآن الوقت أزل إلى الساعة 10:00 إلى منتصف الليل إن شاء الله. أنت عشان الشباب بس إحنا ضاعي شايف الشباب ينامون من بعد العشاء، لكن تجشموا الحضور. عندنا مداخلة، لكن قبل المداخلة هنا بعض الأسئلة. يقول أحد الأسئلة، يقول ما ذكره الدكتور سعود أنه لا بد من مراعاة الظروف التي قيلت فيها أقوال أفراد السلف مشكل، القاعدة تحتاج لتحرير لأنه يوهم إخفاء بعض الحق، ومعلوم أن هذا ليس هو أصل الدكتور حفظه الله. وحقيقة هناك يعني بعض الأسئلة التي قد تكون نتيجة فهم قد لا يقصده المتحدث. ويقول أحد الأسئلة أو المداخلات، يعني يقول قيل أن مجاهدا في تفسيره للمقام المحمود لا يعرف له مقام، والظاهر أنه لا يعرف له موافق، والسلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم فسروا المقام المحمود بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة عربية. أحد الأسئلة شيخ سلطان يقول نجد كثيرا من السلفية يرجعون إلى فهم شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة المذاهب في معرفة مذهب السلف، لماذا لا يكون فهم شيخ الإسلام فهما من الفهوم المحتملة القابلة للصواب والخطأ؟ لا ما عندك أسئلة التصحيح لو في سؤال دقيقة. أول كون بعض الأتباع المذهب السلفي يقتصرون على ابن تيمية، نعم هذا صحيح، هو مشكل حقيقة. نحتاج إلى نوسع دائرة البحث قليلا. كتب أئمة السلف موجودة ما شاء الله كثيرة، ونستطيع أن نرجع إليها كما رجع إليها ابن تيمية. لكن حين قال هل لا يمكن أن يكون ابن تيمية نسب شيئا إلى أئمة السلف وهو والنسبة هذه خاطئة، من حيث الإمكان العقلي نعم ما في مشكلة، ابن تيمية ممكن يعني ينسب إليه شيء يكون خاطئا. على مستوى الأصول، على مستوى الأصول الكلية الحجة، إذا في حجة، إذا واحد عنده دليل على أن ابن تيمية أخطأ على مستوى الأصول فليقدم الحجة. طبعا أنا أود أن أدعي دعوة كلها ابن تيمية على مستوى الأصول، وأقول ذلك عن طريق السطرة، وأتوقع كثير من الناس يعني يوافقوني على ذلك. فمن عنده دليل فليتفضل ينتدنا من الضلال من نحن فيه. أما على مستوى الفروع، على مستوى الفروع نعم هذه مسألة إشكالية، وفي نعم كثير من المتأخرين بعد ابن تيمية خالفوا في كثير من القضايا الفرعية التي هو يقول إن ما عليها مثلا الجمهور أئمة السلف أو كذا، وهي في الحقيقة ليست كذلك، هذا أمر قريب. ولكن البحث هو فيما يتعلق به على مستوى الأصول الكلية الظاهرة بينه، فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات، فيما يتعلق بباب القدر، فيما يتعلق بباب كذا وكذا إلى آخره. نقول العبرة بالدليل، لا نقول لا يمكن، ما نقول لا يمكن، لكن نقول العبرة بالدليل، لأن هذه الدعوة كثيرا ما تتكرر، ونطالب بالدليل ما في دليل، نبغى دليل. وليس كل من قدم دليل يعني دليل يكون صحيح، نعم في بعض الناس حاولوا يقدموا دليلا، لكن نريد دليل صحيح. ابن تيمية نسب الإثبات إلى أهل السنة إلى أكثر من أسرة وهو مخطئ عقلي، نعم جابوا أدلة كثيرة بس غلط، يعني قد أجبنا عليها يعني السلفية المعاصرة قد أجابوا على أعلى ذلك. فأنا أحسب أن مثل هذه الأسئلة تكون عملية، نكون عمليين أكثر، مراد دليل، قدم لنا دليل. طيب هذا سؤال من الدكتور سعود عشان لا يزعل علينا وحتى نكون متوازنين ومتزنين في مذهب السلف نجيب على السؤال. يقول مسألة تقديم القطع على الظني، ولو كان القطع عقلي والظني سمعي، فهل هو على إطلاقه أم لا بد من تقييس؟ أنا الذي أفهم فيه من منهج السلف في موقفه من فهم السلف أنهم وسط بين المتكلمين وأتباعهم من يقدمون العقل على النقل، وبين الجانب فلا خروج على القطعيات العقلية والفقهية ولا سد لباب الاجتهاد وتحقيق المصالح الشرعية، وبهذا تتحقق الوسطية المعبر عنها في الحديث المعروف عن حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه. فإذا كانت الوسطية مطلوبة حتى مع نصوص القرآن فكيف مع وهم نصوص القرآن؟ وما يتعلق بالأمور التفصيلية التي ذكرتها مثل موضوع الإجلاس على العرش، ما يقال لا يعلم له موافقة، القاعدة أنه إذا اشتهر القول ولم يعلم له مخالف، أما هذا هو المرض ما لم يعلم له موافقة، وهذه القاعدة الأصولية، اشتهر القول ولم يعلم له إيش؟ مخالف. طيب معنى مداخلة الألوسي القوي في تفسيره، الألوسي يقول قول مجاهد بأن الله عز وجل يوسع بمقدار أربعة أصابع ليجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، الألوسي يقوي هذا في تفسيره. من تأثير المداخلة شيخنا، معنا مداخلة مع الأستاذ الدكتور عبد الله القرني، فليتبطل على هذا الكرسي جزاك الله خير، ولا تعال تعال تحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر الشيخين الفاضلين شكرا جزيلا على ما تفضل فيه من البيان، وأعتقد أنهما قد يعني أكدا على هذه القضية تأكيدا واضحا لما يتعلق بحجية فهم السلف. والقضية مع تأكيدهم عليها وعلى أهميتها تحتاج إلى تفصيل أكثر وإلى بيان أكثر وإلى رد الاعتراضات أكثر، وهم ذكروا ما يتعلق بالقواعد المجملة. قبل أن أبين ما عندي أريد أن أكثر إشكالين عن الشيخين من باب المحاماة عنهما بالحق إن شاء الله. الإشكال الأول أنه لا يفهم مما ذكره الشيخ سعود بارك الله فيه تعبير ما ورد عن السلف شيء وفهم السلف شيء آخر. المثال الذي ذكره في ما أثر عن مجاهد يصبح لهذا، فهو مما ورد عن السلف لكن لا يصح أن يقال إن هذا هو فهم السلف أو ما أجمع عليه السلف. فالإشكالات التي أوردها ليست على إجماع السلف أو فهم السلف، وإنما على باقي ما ورد عنهم وقد يفهم منه الشيخ سلطان حين ينسب إلى بعض أفرادهم أن هذا هو قوله، فلا بد من بيان هذه الإشكالية أولا. الإشكال الثاني أن مما قد يثير الاستغراب والإشكال عند بعض طلاب العلم كثرة الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية بالذات، أو نسبة هذه القضية له وكأنه استقل بها. فقد يفهم من كلام الشيخ سلطان في تأكيده على النقاط التي ذكرها أننا تيميون، وأن هذا مما يوصف هذا المبدأ، وهذا غير صحيح، بل القضية كما ذكر هو في كلامه في أول كلامه صحابية تابعية وليست تيمية. فالشيخ الإسلام تيمية ربما يقال أنه تميز ليس في باب تقرير منهج السلف، وإنما في دفع الإشكالات والاعتراضات عنه في عصره. كما تعرفون انتشرت إشكالات كثيرة عن المتكلمين وعن الصوفية وما إلى ذلك، فكان له الفتح المؤلف الردي عليهم. فلا إشكال أن نبين مكانته ومنزلته، لكن الإشكال أن يحصر منهج السلف في طريقته. الذي أريد أن أنبه إليه بعد دفع هذين الإشكالين أن كل ما يمكن أن يثار على منهج أهل السنة والجماعة وفجية فهم السلف لا يمكن أن يدفع إلا إذا حررنا المعيار الذي يتميز به منهج أهل السنة عليه، لأنه لا يمكن أن يكون هناك بيان للصواب من الخطأ ما لم يكن هناك ميزان ومعيار. في الأمور المادية إذا اختلف قوم في وزن شيء لا يمكن أن يرجح قول أحدهم على الآخر ما لم يكن هناك ميزان. إذا اختلفوا في قياس شيء لا يمكن أن يكون هناك فصل في الخصومة بينهم إلا إذا كان هناك ميزان ومقياس وعلى أساسه يمكن أن يميز بينهم بذلك. فما هو المعيار؟ هذا السؤال المهم جدا الذي لا بد أن ننتبه إليه. التحرير الضابط الذي يتميز به منهج السلف أو هدي أهل السنة والجماعة في هذه القضية، أنا أقول بعد استقرائنا نتبع إن منهج أهل السنة والجماعة يقوم على أساسين، من التزم بهما فهو على منهج أهل السنة، من خرج عنهما فهو ليس من أهل السنة. الضابط الأول هو التسليم المطلق بنصوص الكتاب والسنة، ولا يمكن أن توجد طائفة من الطوائف المبتدعة ويتحقق مبدأ الالتزام المطلق أو التسليم المطلق بنصوص الكتاب والسنة، وإنما باستقراء جميع الطوائف المخالفة عندها تسليم لكن مقيد، بمعنى أنه نلتزم بالنصوص إذا لم تخالف كذا. فعند المتكلمين مثلا عند عدم المعارضة العقلي، عند الصوفية نجد مثلا عدم معارضة القش والإلهام وإلى ذلك. هذا ضابط مهم جدا في باب المنهج. في باب المسائل الإجماع كما أكد المشايخ وفقهم الله، الإجماع الذي يعني تحقق هو ما يتميز به أهل السنة والجماعة، فمن التزم بالإجماع حقيقة فهو من أهل السنة، ومن خالف الإجماع فلا يمكن أن يكون من أهل السنة والجماعة وليس على هدي السلف الصالح. وهناك تلازم بين هذين الأصلين، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك من يخالف الإجماع وهو متفق مع أهل السنة في المنهج، ولا يمكن أن يكون هناك من يخالف في المنهج ومع ذلك لا يخالف الإجماع، بل بالاستقراء أيضا المخالفة تنتظم الأمرين معا، بمعنى أن المخالفة للطوائف المبتدعة لا بد أن تكون في الدلائل والمسائل. القضية هذه مهمة لماذا؟ لأنه قبل أن ترد على المخالف وتعرف قاتله وترد شبهته لا بد أن تعرف المعيار الذي يتميز به الحق من الباطل. لماذا؟ يعني أضرب لكم مثال، يعني مثلا ولاة الجرح والتعديل في عصرنا يدعون أن أهل السنة طائفة، يعني حسب تصنيفهم وحسب قولهم من قلة الأمة. لماذا يمكن أن يرد هذا؟ لا يمكن أن يرد إلا بمعيار يتميز به الحق من الباطل. هناك في المقابل من يوسع الدائرة جدا ويدعي أن الحق منتشر بين الطوائف، إذا المسألة ملتبسة ولا يمكن أن يقوم الفصل فيها على الدعوة، بل لابد من دليل وبرهان. فالدليل والبرهان إذا يقوم على هذين الطائفتين، من تحقق عنده التسليم المطلق بنصوص الكتاب والسنة وتحقق عنده الالتزام بهدي السلف الصالح الذي هو الإجماع وليس كما ذكرت سابقا جرد أو يرد عن بعضهم، فقد تحقق أنه على منهج أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المنهج للسلف أنهم يذكرون ما لهم وما عليهم، وهذه ملحوظات وصلت من أحد الحضور على هذه الندوة يقول الحيدة عن موضوع الندوة وتقرير بعض الاعتراضات التي كان الواجب دحض هذه الاعتراضات، ومنها ما طرقه الدكتور سعود توسيع دائرة السنة غير التشريعية بالاستدلال بحديث التابعين والغفلة عن النصوص الأخرى وما ينطق عن الهوى وما أتاكم الرسول فخذوه اكتب فوالله ما يخرج منه إلا الحق. من الاعتراضات أن الدعوة إلى فهم السلف يمنع الاجتهاد ويؤدي إلى الجمود وإلى آخره. والحقيقة أن الكلام في هذه الندوة وما يتعلق بها كلام يطول، وقد لا يسعف الوقت المتحدثين بإعطاء كل ما لديهم أو تفسير كل ما لديهم. ننتقل الآن إلى مداخلة لفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى، فليتفضل مشكورا مأجورا. والله جاوبنا على اللي ذكرته، المهم منهج السلف الإنصاف مصطفى؟ كثيرة يا مولانا. تكفي دقيقتان ولا نزيدها ثلاث؟ اثنين وثلاث. طيب تفضل. أشكر عميد الكلية وأشكر قسم العقيدة على ما قدمه هذان العالمان الجليلان دكتور سعود الدكتور سلطان الدكتور فهد، وجزاه الله خيرا على ما قدمه. الحقيقة أن فهم السلف رضي الله تعالى عنهم حصن حصين يتعين على المسلم أن يلوذ به. يقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين التاجوري المتوفى سنة 60 300 في كتاب الشريعة ردا على من خالف فهم السلف من المعتزلة إن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو أعلم بتأويلها منك، هو الذي بين لنا جميع ما تقدم ذكرنا له من إثبات القدر، كما الصحابة الذين شهدوا التنزيل هم الذين بينوا لنا ولك إثبات المقادير لكل ما هو كائن من خير أو شر، فلو عقلت فهم الآية لم تعارض بها ولا علمت أنها حجة عليك لا لك. وصنيعة المعتزلة في مخالفتهم فهم السلف ليس أمرا خاصا بهم، بل هي عادة أهل الابتداع من المتكلمين وغيرهم، فلم ينعموا بما حظي به أهل السنة والجماعة من فهم السلف الصالح لنصوص القرآن والسنة، وإنما كان فهم السلف حجة على من أتى بعدهم لأنهم نالوا من الفضائل ما لم ينله أحد أتى بعدهم، وهو أنهم أقرب عصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمقوا صلة بالكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأصح لسانا وأفصح بيانا، كما اختصوا بفضيلة الصحبة وزكاهم الله في القرآن ورضي عنهم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته في حديث الأرباط عليكم بسنتي، فهم أفقه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها لهجة وأصحها قصدا، شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول، وليس من سمع وعلم ورأى حال المتكلم كمن لم يسمع أو أنه سمع بواسطة أو وسائط، ولله در من قال يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رائم كمن سمع. والأخذ بأقوال الصحابة من فتاويهم ثم التابعين أولى من آراء من جاء بعدهم، لأن صحة ذلك بحسب قربهم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب فيه أغلب. والتفاوت بين علوم الأولين وعلوم الآخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين. يقول أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي رضي الله تعالى عنه في جامع علوم الحكم في الحديث التاسع حديث أبي هريرة ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإن لم أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أبيائهم. الذي يجب على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيفهم ذلك ويقف على معانيه، فإن كان من العلوم فإن كان ثم يشتغل بالتصديق به إن كان من العلوم العلمية، إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل جهده في فعل ما يستطيع فعله من الأوامر واجتناب النواهي لتكون همته منصوبة إلى ذلك لا لغيره. هكذا كان الصحابة والتابعون لهم بالإحسان رضي الله عنهم في فهم العلم النافع والعمل الصالح. وأختم قولي بما قاله محمد بن أبي نصر الحميدي صاحب الجامع بين الصحيحين كتاب الله عز وجل قولي وما صحت به الآثار ديني وما اتفق الجميع عليه بدءا وعودا فهو عن حق مبين، فدع ما شاب عن هذا وخذها تكن منها على عين اليقين. وابن تيمية رضي الله عنه وغيره كان فهمه في غالب الأحوال موافقا تماما لقول السلف، ولا يتعمد أبدا أن يخرج عن فهم المحدثين وفهم علماء العقيدة السابقين كالآجري وكالصابوني واللالكائي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وجزاكم الله خيرا. وجزاكم الله خيرا. هنا سؤال يقول: مما يقام على قضية فهم السلف أن كثيرا من المسائل التي خالف فيها مثلا شيخ الإسلام من الشاعر أو الماتريدية هي من تقريرات ابن تيمية ولم يكن عليها فهم السلف، ومن المعلوم عند الباحثين بموضوعية أن تقريرات الشيخ مستفادة ممن قبله، فمثلا من يطالع ما قرره الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد في إثبات الصفات سيجده مطابقا لما قرره الشيخ، وهذا نموذج فقط. نريد التعليق من الشيخ سلطان على هذا السؤال. يعني هو ما ينسبه هو ابن تيمية لما تسلفنا معه، إنما هو منصوص قولهم أو تقرير يعني حاصل قولهم، وهذا هو الأصل في الأصول الكبرى. وبعض ما ينسبه ابن تيمية لأئمة السلف نسبه إليهم تخريجا على قولهم، فما نسبه إليهم نصا فالمحاكمة إلى النصوص. يعني حين يقول ابن تيمية إن أئمة السلف يقولون إن حقيقة الإيمان حقيقة مركبة من قول العمل وأنه يزيد وينقص، هذا نسبه إلى أئمة السلف نصا، أورد أقواله. من أراد أن يقول ابن تيمية أخطأ هنا ما في مشكلة، لكن يقدم دليلا يبين أن ابن تيمية حين نقل تلك الأقوال لم يكن نقله صحيحا، وكذلك في باب القدر وكذلك في باب الأسماء والصفات. وأما الأقوال التي خرجها ابن تيمية على أئمة السلف، على أقوال أئمة السلف، ويمكن ربما يكون أبرز مثال هو مثال القول بقدم الأفعال الإلهية، جنس الأفعال، لا بأس. ابن تيمية هنا أصلا حتى خلاف بين أئمة السلف كما في دار التعارف، ورجح قولا قال والذي عليه كثير من أئمة السلف وذكر القول. من أراد أن يخطئ ابن تيمية بهذه المسألة لا مشكلة، ولكن نريد الأدلة، لأن هذه الأسئلة غالبا، وأقول ذلك عن معاشرة، غالبا ما تكون نظرية، هو بحث في الإمكان، ونحن لا نريد أن نبقى في دائرة الإمكان، نريد أن نكون واقعيين حتى نتطور في العمل ونتطور في الضبط العلمي. ولا يكون ذلك إلا بالأدلة، فمن لديه يعني دعوة فليقدمها بدليل. يعني هنا دعوة أنا ما أدري صراحة من الذي فيها، ربما يكون عنده دليل أنا لا أعرف صاحب القول ولا أعرف صاحب السؤال، لو قدم دليلا ربما يكون ذلك يعني أوضح في الدلالة. وأزعم أن كثيرا من هذه الأسئلة أسئلة مستهلكة، مع احترامي لمن طرحها، أسئلة مستهلكة لأنها تدور في خانة الإمكان، ونحن متجاوزين لخانة الإمكان من زمان. نحن نبحث في الأدلة ونبحث في الإثباتات حتى نتطور، ونخطئ ابن تيمية إن أخطأ ونخطئ غير ابن تيمية إن أخطأ، ولكن العبرة بالدليل، نريد دليل أدلة يا جماعة، نريد أدلة حتى نطور من معلومات. هذا السؤال للدكتور سعود يقول: كيف الرد على قول من لا يرى حجية فهم السلف بقوله إن العصمة في اجتماع الأمة كلها، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة وما سوى ذلك فلا عصمة له وبالتالي فلا حجة له؟ السلف ولمنهجه الذي هو منهج التسليم، وأما التفاصيل فليست على درجة واحدة، والإشكالات المتعلقة بفهم السلف أيضا ليس على درجة واحدة. هناك من يستشكل فهمهم دون نازلة، يعني يراجع من جديد العقيدة مما فعل الجهمية ومما فعل المعتزلة والمتكلمون، عندهم مراجعات يعرضون القطعيات على العقل، فأمام الشاه العقل قبله وقال نحن نتبع السلف، وإلا أولوه وقالوا السلف مطولون ولا لم يكن لهم فرصة يبحثون بحثا عقليا في العقيدة. لكن هذا لم يساويه بمن يضطر اضطرارا لمخالفة فهم السلف لنزول نازلة يرى أنها لا يجد إشكالها إلا بمخالفة فهم بعض السلف وتأويل ظاهر النص. هؤلاء أهون، قد نخطئهم لكن لا نضللهم ولا نعتبرهم خارجين من دائرة الفهم. حتى الزائدون على فهم السلف ليسوا سواء، منهم أنه متأدب مع السلف، لكن هو أمامه فتنة. يعني هو، أنا أعطيك مثال آخر غير مثال الكلام المتعلق بالفلك، فيما يتعلق بنظرية التطور، ونحن عندنا رسائل عندها في القسم، وأنا أشرف على إحدى هذه المصادر، وناقشت رسالة عن التأويلات حول خلق آدم. فهناك متخصصون في الأحياء مسلمون ومصلون ومتقون، ولكنه هو حصل عنده يقين في قلبه من دراسته الحسية التجريبية أن نظرية التطور صحيحة. ماذا أقول له؟ إما أن تترك ما علمته يقينا بالحس وإلا فأنت زنديق، أم أقرب له المسألة وأقول له راجع فهمك فيما يتعلق بهذه النظرية، واعلم أن القطعيات دلت على قصة آدم وأن ظواهرها وفهم السلف لها أنه الخالق مباشر. فما المعنى أن الله سبحانه وتعالى خص آدم من بين؟ أما إذا قام عندك دلائل كما ذكر بعض الذين يهتمون بالرد على نظرية التطور يسلمون أنها قطعية فيما سوى الإنسان، ولذلك هم يقولون يعني لولا أن النصوص القطعية جاءت في خصوص خلق آدم لقلنا أيضا أن الإنسان خلقه متطور. فأنا لا أريد أن أضع شباب المسلمين الذي خطابي عالمي، خطاب لكل شباب المسلمين وحتى لكل متخصص في العلوم التجريبية، أن لا أفتنهم في ديني ولا أفتنهم بحيث أني أقول إما أن تلتزم بهذا الفهم وإلا فأنت أترك الدين. لا، حناميك بعض الشر أهون من بعض. ولذلك ترى كلمة محمد عبده لما قال لو صح عندي يقينا قطعا صحة التطور بما يتعلق بالإنسان فنصير إلى تأويل ما يتعلق بخلق آدم. وهذا عينه ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله وهو مسجل في اليوتيوب فيما يتعلق بنصوص الفلك، وأنتم تعرفون رأي الشيخ ابن باز ورده على الصواف ورده على الطنطاوي ورده على مشايخ كثيرين لما يعني صححوا مسألة الفلك الجديد والموقف منه، فكان يرد عليهم. فلما راجعوه الناس قال إذا قام علم يقيني عندك بهذا فلا تلزم به غيرك، ولكن هذا يعذرك عند الله عز وجل في أن ظواهر نصوص الفلك التي جاءت ليست لتقرير الواقع الموضوعي ولكن لتقرير الواقع الإدراكي. وهذا عينه ما ذكر الشيخ ابن عثيمين بنص صريح أنه إذا قام عندك يقين قطعي فلا تفتن في دينك ولكن تتأول. فالذي يتأول لنازلة من هذه النوازل أساويه بالجهمية وأساويه بالمعتزلة وأساويه من قال القرآن مخلوق، هذه قطعيات غيبية جاء النص من أجلها. وأما الأمور الطبية والأمور الفلكية والأمور الجغرافية والأمور المتعلقة بعلوم الأحياء والكيمياء والفيزياء هذه القرآن لم يأتي من أجلها. دكتور محرمنا بعيدا، والحقيقة أنه قد يكون هؤلاء في الفتنة سقطوا عندما ابتعدوا عن الإيمان بالمسلمات وأن الله هو خالق كل شيء سبحانه، من النصوص الكثيرة المتضافرة في القرآن والسنة، فإذا فهم فهما خاطئا يبين له الصواب في هذا ويدل على الفهم الصحيح من الكتاب والسنة ومن أقوال سلف الأمة. وختاما باسم فضيلة عميد الكلية ورئيس قسم العقيدة ندعوكم لتناول طعام العشاء في نادي الدعوة، تفضل وإياكم الله وإياكم، وشكر الله للشيخين الفاضلين ما أعطانا به، وشكر الله لكم حضوركم ومشاركتكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.